السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب بيان تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم وحرمتهم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث كما سمعنا لقد اشتمل على خصال كثيرة يجب على المسلم أن يحترمها وأن يرعى ما فيها من الحقوق التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يجب بين المسلمين. المسلم أخو المسلم، يشعره بالأخوة، والأخ لا يتخلى عن أخيه ولا يفضل نفسه عليه، لا يخونه ولا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه ولا يحسده، لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان حقيقة يعترف بهذه الأخوة فإنه يلتزم بهذه الخصال، لا يظلمه لأن الظلم محرم أيا كان وممن كان، فكيف يظلم أخاه؟ ولا يحقره، لا يقلل من شأنه ويحتقره ويستصغره فيهينه، ولا يحسده بل يريد له الخير ويحب له ما يحب لنفسه، ولا يسلمه يعني للأعداء ويتخلى عنه، بل يقوم إلى جانبه ويكون معه على الحق، إن كان ظالم يمنعه من ظلمه، وإن كان مظلوم يناصره ويعاونه. نعم، إيش بعد الخصال هذه؟ لا يخونه ولا يكذبه. لا يكذبه أيضا، وهذه من أهم الخصال، لأن الذي يكذبك معناه أنه لا يريد لك الخير، بل إذا حدثك يصدقك، لأنه إذا صدقك سواء كان الحق لك أو عليك، وسواء كان الحق له أو عليه، فالصدق منجاة والكذب مهلكة. فلا يكذبك إلا إذا كان منافق، أما المؤمن فإنه لا يكذب، كل شيء يطبع المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة، لا يكذبه ولا يخونه. نعم. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. نعم، كل المسلم على المسلم حرام، يعني لا يحل لك منه شيء إلا عن طيبة من نفسه عرضه فلا يجوز لك أن تقع في عرضه في سب أو مذمة غيبة أو نميمة أو أي شيء يخدش ويؤثر عليه ويضره في عرضه أي شيء يناله في عرضه يجب أن تدافع عنه وتكف عنه وتحميه مثل ما تحمي نفسك. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يحل لك من دمه شيء، تسفك دمه تقتله تجرحه. وماله كذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه، ودمه كذلك أبلغ وأشد، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والمفارق للجماعة. ومع ذلك فإن دمه من أعظم الحرمات عند الله، لزوال الدنيا كلها أهون من قتل نفس مؤمنة بغير حق. ولذا في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكد على هذه الأمور وحذر وأنذر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني بدماء بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض حرام، كحرمة يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر الحجة من الأشهر الحرم، في بلدكم هذا في مكة حرمات بعضها على بعض. لا يحل لأحد أن ينتهك حق امرئ مسلم ظلما وعدوان، لا ماله ولا دمه ولا عرضه. كل المسلم على المسلم حرام. نعم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، لأنه إذا كان ممن يتق الله حقيقة فإن التقوى منبعها من القلب الذي هو في الصدر، ولكن التقوى تنبع عن الإيمان. التقوى تنبع عن الإيمان، فإذا كان مؤمن الحق فإنه يتق الله، وإذا اتق الله يتجنب كل هذه الأمور التي سبق ذكرها: كذب والخيانة والظلم والحسد والحقد والاحتقار والاعتداء على المال والدم أو العرض، لأن التقوى معناه أنه يتق الله باجتناب ما حرم الله خوفا من الله، يخشى عذاب الله، وفعل ما يرضي الله على نور من الله يرجو ثواب الله. التقوى ها هنا في القلب، محل التقوى القلب، ولكن آثاره تظهر على الجوارح إذا كان حقيقة ممن يتق الله. التقوى ها هنا، ليست أمور سطحية أو شكلية ينفع بها الادعاء والدعوة، تدعي أنك متقي وأنك من المتقين وأنت بخلاف ذلك، والله يحب المتقين. فالتقوى معناها أنك تفعل أوامر الله على نور من الله ترجو ثواب الله في كل شيء، فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس، وتجتنب ما حرم الله خوفا من الله على نور من الله خوفا من الله ترجو ثواب الله. التقوى محلها القلب، لكن بعض الناس إذا أغوته نفسه وأغواه الشيطان وقع في شيء وقيل له لما تفعل هذا، قال التقوى ها هنا، يعني كأن أفعاله هذه ليس لها تأثير في إيمانه المستقر في قلبه. ومعلوم أن المعاصي تنقص من الإيمان، وإذا نقص إيمانه دليلا على أنه لم يتق الله حق تقاته، اتق الله حق تقاته. فأين التقوى الذي تشير إليها كما أشار إليها عليه الصلاة والسلام حينما قال التقوى ها هنا؟ إذا كنت متقي صحيح تتجنب كل ما يخالف التقوى، وليس التقوى شيء وارتكاب الآثام شيء ثاني، يعني أنها لا علاقة لها بالتقوى. يكفي أن تقول أنا التقوى في القلب، التقوى في القلب يترجمه العمل. الإيمان هو ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتسمي، لكنه شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. والإيمان هو الذي يقرر التقوى في القلب. نعم. أشار الشيخ ابن عثيمين إلى ما ذكرتم، قال رحمه الله تعالى: قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، أشار إلى صدري 3 مرات، يعني أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا لم يتق القلب لم تتق الجوارح. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله عز وجل وخوف منه وخشية له استقامت أعماله الظاهرة، لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب. واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث، فإذا أمرته بمعروف ونهيته عن منكر قال التقوى ها هنا، تقول له لا تحلق لحيتك، حلق اللحية حرام، وحلق اللحية من طريقة المجوس والمشركين، وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين. إذا قلت هذا قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، نقول له أنك كذبت في ذلك، وأنه ليس في قلبك تقوى. لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله، لأن القلب إذا اتقى اتقت الجوارح، وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح. هذا يعني بعض الجهلة أخذ هذا الحديث يستعمله لفظا يدافع به عن باطله، يقول إن الأعمال أعمال الجوارح ليس لها علاقة في القلب. هذا عكس الصحيح. التقوى هنا إذا كان إنك تتقي ربك ولا وعندك تقوى ها هنا، فالتقوى تمنعك وتردعك من ما حرم الله. لأن التقوى إيش معناه؟ التقوى هو أن تطيع الله فلا تعصه، وأن تذكر الله فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفر، هذا التقوى. فكيف تعصي الله وتقول التقوى ها هنا؟ كلام فقط، يعني القلب ما له علاقة بالجوارح. القلب هو الملك على الجوارح، إذا صلح صلح الجسد، يعني صلحت الجوارح كلها، إذا فسد فسدت الجوارح كلها. وصلاح القلب بالتقوى، والتقوى ليس دعوة تدعى فقط، ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال، هذا هي التقوى، هذا هو الإيمان النابع عن التقوى. أو التقوى النابعة عن الإيمان. فليراجع الإنسان نفسه ويتق الله ربه ويحقق إيمانه ويصحح عقيدته وليتق الله ربه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفيك من الشر، يكفيك أن تكون شريرا وتوصف بالشر إذا احتقرت أخاك المسلم. لو ما تفعل أي شيء من الشر ومن خصال الشر إلا أنك تحتقر أخاك المسلم ما تراه شيء، وتفتخر عليه وتتكبر عليه وتهينه وتحتقره، كفاك هذا أن تكون شرير. فكيف إذا اتصفت بصفات أخرى من خصال الشر؟ الشر خصال كثيرة، لكن أقبحها ويكفيك أن تكون شريرا أن تحتقر أخاك المسلم، لأن أخاك المسلم منزلة نفسك. نزل أخاك المسلم منزلة نفسك، لا ترضى له إلا ما ترضاه لنفسك، ولا تكره له إلا ما تكره لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك بحسب امرئ من الشر، يعني كفاه شرا أن يحتقر أخاه المسلم. فحاسب نفسك أيها المؤمن وانظر ما أنت عليه، هل عندك إهانة واحتقار واستصغار لأحد من إخوانك المسلمين بغير حق؟ فاتق الله وارجع إلى الصواب. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قال النووي: النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه، ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. نعم. هذا أيضا، هذه الخصال جاء بخصال زائدة، وكرر بعض الخصال الماضية في الحديث السابق. فمنها أن المسلم أخو المسلم لا تناجشوه. نعم. لا تناجشوا. النجس مثل ما فسره المؤلف رحمه الله، وهو أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها، وإنما إما أنك تريد أن تنفع صاحب السلعة التي عرضها للبيع وتضر الآخرين، أو تريد أن تضر من تراه حريصا على أن يشتريها بغض النظر عن أنك تريد أن تنفع صاحب السلعة. وأقبح ما يكون من النجش هو أن تتفق مع صاحب السلعة أو مع إنسان أن صاحب السلعة تعرضها، وتقول إنسان أريد أن تناجش فيها لعلها ترتفع، فأظلم الناس. من يظلم الناس للناس. وإذا اشترى الإنسان السلعة وتبين له أنه قد دخل فيها نجش فهو في الخيار، إذا لم يرضاها يردها، وإما أن يضعوا مقدار ما زيد من الثمن بغير حق. فالنجش محرم والمشتري بالخيار. تأتي وهذه السيارة وغيرها من السلع معروضة للبيع، فجاء إنسان يريدها يشتريها محتاج إليها فيسومها الحراج في المزاد العلني كما يقولون، تقدم وقال مثلا بعشرة، أنت ما تريد تشتري لكن تريد إما أن تنفع صاحب السلعة ولو على حساب الآخرين، أو عرفت أن هذا المسلم محتاج إلى هذه السلعة وبينك وبينه شيء في نفسك وفي قلبك عليه غل وتريد أن تضره، فتقول 11 فيقول 12 فتقول 13 وهكذا، وأنت ما تريد، تريد أن ترفعها، فإذا ارتفعت وزاد فيها تروغ عنه وتتركه حتى تباع عليه فوق ما تساوي وما تستحق. فإذا تبين له أنه قد دخل فيها نجش فهو بالخيار. وما أخذ من مال عن طريق النجش معلوم عند صاحب السلعة فإنه حرام ولا يحل منه شيء. لا تنعجشوا ولا تباغضوه، يعني لا يبغض بعضكم على بعض، الواجب أن تحابوا. يقول عليه الصلاة والسلام لن تدخل الجنة حتى تحابوا، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني يحب بعضكم بعض لله، ليس للمصالح الدنيوية أو لقرابة أو لمصاهرة، هذه محبة طبيعية ما له دخل في الإيمان، لكن المحبة التي ندخل بها الجنة ونكون عليها إخوان في الله هي المحبة لله، تحب الإنسان من أجل طاعته لله وتبغضه من أجل معصيته لله. لا تباغضوا، لا يبغض بعضكم على بعض، لماذا تبغضه على أي شيء؟ البغض في الله والحب في الله، إذا رأيته مطيعا لله قائما بواجباته بارا بوالديه واصلا لأرحامه لم تعلم عليه معصية فعليك أن تحبه في الله، وإن كان العكس تبغضه في الله. لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالسلام من أسباب المحبة والإلفة وصدق الأخوة في الله. إذا التقى المسلمان وتصافحا تحاتت ذنوبهم كما تحات الورق اليابس من الشجر. لا تباغضوا ولا تدابروا، يعني لا تعرض عن أخيك، لا تسلم عليه ولا تكلمه تهجره، هذا المدابرة. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام بما قد حصل يمكن بينكم من نزاع أو اختلاف أو شيء، فربما تأثرت النفوس، لكن أكثر من ثلاثة أيام لا يحل أن تهجره وتدبر عنه. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فاحذر من المدابرة، يعني أن توليه ظهرك تدبر عنه، كن أسرع الرجلين، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. وورد في الحديث أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل أحد إلا المتهاجرين المتقاطعين، يقال أرجئوا هذين حتى يصطلحا. فلا تدابروا، بل علينا أن يقبل بعضنا على بعض ويلقاه بالبشر والبشاشة، فإنه من أفضل الخصال أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم. ولا تدابروا ولا تحاسدوا. ولا تحاسدوا. الحسد هو أن تتمنى زوال نعمة الغير بغضا له وحقدا عليه وغل. والله عز وجل يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب واسألوا الله من فضله. اسأل ربك أن يعطيك ولا تحسد أخاك. لماذا تحسده على ما أتاه الله من فضله؟ يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والحسود لا ينال خيرا. وقد أمر الله بالاستعاذة من شر الحسود، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هناك حسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل لك، تتمنى النعمة تزول عنه ولو أنك ما تريد أن تحصل لك، بس من بغضك وغلك وحقدك عليه تتمنى أن تزول عنه النعمة. وهناك حسد هو الإصابة بالعين والعياذ بالله. والواجب إذا رأيت شيئا أعجبك ولو أنه لك، إنسان قد يحسد نفسه يعني بالعين، فعليك أن تبرك ولا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عجبت بشيء فلا تحسد نفسك أو تحسد أحد من أخوانك المسلمين، كل ذلك مذموم، سواء الإصابة بالعين أو تمني زوال النعمة عن الغير. وهناك حسد محمود وهو ليس بهذا المعنى، بل هو الغبطة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز ومشروع ومحبوب إلا في اثنتين، يعني في خصلتين. رجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه للناس، ورجل ليس عنده علم يغبطه، يقول: يا ليتني مثل فلان فأعمل مثل عمله، لو كنت أعلم مثل فلان لعملت مثل عمله، فهما بالأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا فسلطه الله على إنفاقه بالخير، في وجوه الخير، صدقات، صلة الأرحام، في سبيل الله، في أعمال البر، سلطه الله على هلكته يعني نفقته في وجوه الخير في وجوه البر. ورجل لم يعطيه الله مال لكنه يقول: لو كان لي مثل فلان لفعلت مثل فعله، فهما بالأجر سواء. يؤجر الإنسان على حسب نيته، وتبلغ النية ما لا يبلغ العمل. النية ما فيها رياء، في قلبه يتمنى أنه لو كان مثل هذا فعل مثل فعله فيؤجر مثله. هذا الحسد الممدوح، وهو يسمى حسد لغة، ولا حقيقة أنه غبطة، ما في تمني زوال النعمة، لا، يتمنى أن عنده مثل هذا فيعمل مثل عمله في وجوه الخير، هذا ممدوح. لكن الحسد المذموم هو تمني زوال نعمة الغير. اسأل ربك وافرح لأخيك بالخير، الذي أعطاه يعطيك، الله عز وجل حكيم عليم، يعطي من يشاء ما يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو الحكيم العليم. تعترض على الله، فعليك أن تتقي ربك، لا تعترض عليه في حكمته وفي تصرفاته، فهو الحكيم العليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالحسد من أقبح الخصال، وهي من خصال إبليس. ما الذي أسقطه إلا خصلتان ذميمتان، الكبر والحسد. تكبر على أمر الله فلم يسجد، وحسد آدم على ما فضله الله به أيضا فلم يسجد، يعني امتناعه عن السجود حسدا لآدم وتكبرا عن أمر الله. فهاتان الخصلتان من أقبح الخصال، والحسد من صفات اليهود، أقبح خلق الله من بني آدم، هم ورثوها عن إبليس. فليكن الإنسان المؤمن بعيد عن هذا القلب، الذي ما يخلو من الحسد والحقد والغل، قلب فاسد. يجب أن تحرص على طهارة قلبك ونظافته من الغل والحسد والحقد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يحاسب الإنسان نفسه فيوقفها عند حدها، ويحرص على نظافة قلبه، ويسأل الله ويستجير به من هذه الخصال الذميمة. فمن الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من الغل والحسد والحقد، من الغل والحسد والحقد. ما تجتمع في قلب مؤمن هذه الخصال، ما تجتمع إلا في قلب فاسد خبيث، صاحبه منافق أو كافر أو ضعيف الإيمان. قد لعب به الشيطان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الخصال ما تكون من المؤمن. المؤمن لا يحسد أخاه، وقال: لا تحاسدوا. ويقول بعض الحكماء: لله در الحسد لا زال في صاحبه حتى أهلكه. الحسود إذا ما وجد شيء أهلك نفسه، لأنه من شدة الغيظ والحسد، نار الحسد اللي اشتعلت في قلبه حتى أهلكته. فالحسود لا يدرك شيء إلا الشر. نعم، بعدها: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. البيع على بيع البعض أيضا هذا فيه شيء من الحسد، ومعناه أنك إذا رأيت أخاك المسلم باع له سلعة بثمن معقول أو في زيادة بسيطة، فتأتي للمشتري وتقول: افسخ البيع وأنا أعطيك مثلها بأقل منها، حسدا للبايع وحقدا عليه وحرمانا له. وليس منك، وليس هذا قصدك أنك تريد أن تنفع هذا وتنصح له، لا، تريد أنه يفسخ البيع حسدا لهذا البائع. هذا البيع على بيع أخيه، باع السلعة عليه بعشرة فتقول افسخ البيع وأنا أعطيك مثلها بتسعة بثمانية اتركه تعال. هذا مما يورث البغضة والحقد والغل والفرقة بين المسلمين، احذر. فهذا مبني على الحسد، أصله حسد. ومثلها الشراء على شراءه تماما عكسه، وهو أنك إذا رأيت المشتري اشترى لها سلعة بعشرة تأتي للبائع وتقول افسخ البيع وأنا أشتريها منك بـ 11 أو بـ 12. أيضا هذا مبني على إيش؟ على الحسد، وهذا ما يسبب الفرق. فلا تبيع على بيع أخيك ولا تشتري على شرائه، دع الناس يرزق الله بعضهم بعض. كان تريد أن تشتري السوق الحمد لله الخير واجد كثير، تريد أن تبيع انتظر رزقك يسوق الله لك، حب لأخيك ما تحب نفسك. ولا تخطب على خطبته كذلك، إذا علمته تقدم لخطبة فلانة بنت فلان فلا تذهب أنت وتخطب حتى تعلم أنهم ردوه أو أعطوه، إن أعطوه فالحمد لله ادع الله له بالبركة ويعوضك أنت خير، وإن ردوه تقدم واخطب. هذه الخصال الثلاث علينا أن نعلمها ونتجنبها، فلا تخطب على خطبته ولا تبيع على بيعه ولا تشتري على شرائه. نعم بقي مرة انتهى الخصال. كونوا عباد الله إخوانا، هذا عموم، إذا طبقنا هذه الخصال تجنبنا الخصال الذميمة وفعلنا الخصال الحميدة صرنا عباد الله إخوانا، صرنا عباد الله إخوان المسلم أخو المسلم. فإذا صرت أخوه صحيح أخوه في الإيمان ما ترضى له إلا ما ترضى لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فطبق هذا واختبر نفسك، هل أنت صادق بهذا أم لا؟ وكونوا عباد الله إخوان، إخوان تدخلون الجنة وأنتم على كذلك، إخوانا على سر متقابلين. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.